اللهم سيدنا علينا معرفة العلم حسن الأخلاق على بكم وسهل يسر لنا وانشر علينا من خزائن معرفة. اللهم اشكر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت العليم الحكيم. اللهم لا جعل لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رحم على الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: والسارق والسارقة، إلى أن قال: التاسعة. واختلف في قطع يد من سرق المال من الذي سرقه، فقال علماؤنا يقطع، وقال الشافعي لا يقطع لأنه سرق من غير مالك ومن غير حرص. واختلف في قطع يد من سرق المال من الذي سرقه، نعم، فقال علماؤنا يقطع. يعني السؤال: إذا سرق مالا غير مملوك عند إنسان، ما هو الحكم؟ فقال علماؤنا يقطع، يعني سرق مال. وقال الشافعي لا يقطع لأنه سرق من غير مالك ومن غير حرز. والله يعني كلام الإمام الشافعي يعني في له قوة وارتباط بكلام النبي عليه الصلاة والسلام: ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. لكن قولوا ومن غير حرز، يعني لأنه سرق من غير مالك مسلم، أما من غير حرز يعني مو دائما من غير حرز. لا هذا مو سارق، لا المال من الذي سرقه هيك أصلا. مختلف في قال لا أنا من الذي سرقه. أيوه إيه صح، مختلف في قطع يدي من سرق من الذي من سمعنا عليناها نحن بقى من الذي سرق. على أمر آخر أنا فكري من غير المالك، أنا هيك أوردت السؤال، لذلك أنا قلت من غير حرز. أما من الذي سرقه فقال علماء لا يقطع، وقال الشافعي لا يقطع. والله يعني قوي كثير كلام الإمام الشافعي، يعني ما عاد بدنا ومن غير حرز. لو كان بحرز هذا من غير مالي وهذا سارق، وما ملاك. هذا كلام الإمام الشافعي قوي جدا. نعم. وقال علماؤنا: حرمة المالك عليه باقية لم تنقطع، ويد السارق كلا يد، كلا يد. بس طلع من إيده، طلع من الحرز، خرج من الحرز، وين أن يسرق من حرز؟ ويد السارق كلا يد. نعم، بس أخرجه من الحرز أم لا؟ لو كان سرق من الحرز واحد أخرجه والثاني أخذه لا تقطع، لكن يعاقب شيء ثاني. وبعدين في شبهة كبيرة، ممكن أخذه يعني سرقه ما ندري لماذا أخذه، ليعيده، يعني بنقول احنا سرقه، يعني الكلام فيما انه فيما اذا سرقه، شبهة قوية جدا. نعم سيدي، وهن يعني نفسهم بيحكوا، السادة المالكية بيحكوا اذا اخرجها اثنان اخرجوه، احدهما اخرجه خارج الحرز او عنده، والاخر أخذه لا تقطع يد الثاني إنما يعاقب. ويد السارق كلا يد. نعم. كالغاصب لو سرق منه المال الغاصوب قطعه. كالغاصب لو سرق منه المال المغصوب قطع. كالغاصب هن عندهم كالغاصب، أما قاعدة مو مضطردة. نعم. فإن قيل اجعلوا حرزه كلا حرز، قلنا الحرز قائم والملك قائم ولم يبقى الملك فيه. فإن قيل اجعلوا حرزه كلا حرز، قل في الثاني فإن قيل اجعلوا حرزه كلا حرز. ما بقى حرز يعني. هذا نعمون اجعلوا حرزه كلا حرز، قلنا الحرز قائم والملك قائم. يعني بالعكس، يعني من أخذنا من هذا الإنسان يعني ربما نخفف يعني ونأتي على المال لتعريفه، يعني نرفع عنه شيء من الضغط يعني من المال. نعم. قلنا الحرز قائم والملك قائم. نعم. أما الحرز قائم، كيف الحرز قائم؟ أما ما خرج من الحرز هو. نعم. ولم يدخل الملك فيه فيقول لنا أبطل الحرز. نعم. يعني إذا ما في حرز يعني نقطة، والحرز قائم يعني والله كلام لما مش عارف يا أخي. ما أدري كلمة يعني. يعني الحرز عن السارق، السارق الثاني كان في حرز، هذا ليس حرز، هذا ليس من الملك قائم. الملك قائم نعم، لكن ليس محرزا يعني، خرج. طالما خرج من الحرز انتهى. لا، خلينا ننظر لكلامه بالأول، طالما لم يخرجه من الحرز لا تقطع يده. إذا خرج من انتهى يعني، صار الإنسان بأمان. لكن إذا أتى السارق ووضعه، وين ما وضعه خرج من الحرز، هو الذي يقطع يعني. على هالحالة يعني، وبيجيبوا أنه عقوبة لا تشمل عقوب ولا العقوبة، يعني بدنا نقطع إيد اثنين يعني. يعني من السارق أخرجه من الحرز، وإجا إنسان وضعه في حرز وسرقه، نقطع إيد السارق الأول والسارق الثاني بمال واحد، نقطع إيدتين بمال واحد. هاي فيها نظرة. لا، لو فرضنا هيك تبين يعني، ما ليش، بس تبين إنه ليس مالا يعني. وبعدين نظر يعني، هذا مسألة مطرحه وبتصير كثير يعني. يعني بدنا ندرى الحد. خلص هذا يعني، يعني الشيء المقطوع فيه أن المال خرج من الحرز، ما بقى محرز، إذا انتفى الحد. وبعدين مو نحن بنحكي، عم نحكي بلسان الإمام الشافعي، سرق من غير مالك ومن غير حرز. منقول من غير مالك يعني كلام الإمام الشافعي بيعرف أنه الملك قائم، لكن الآن يعني قالوا لا، الملك قائم، لكن الآن ما سرقه من المالك، الأصل بالسرقة أن تقوم من المالك ومن الحرص، هذا من غير مالك ومن غير حرص، ودليله مو هيك يعني ضعيف، دليل واضح يعني. سيدي الله يجزيك الخير. نعم، على لما يكون يعني علماء اثنين بيقولوا هذا يقول تقطع لا تقطع، دائما نجنح لعدم الخطأ دائما. من قيم الحد ولا اختلفوا؟ الأصل ما نقيم الحد، الأصل البراءة، الأصل البراءة أي قاعدة، القاعدة عند الجميع الأصل البراءة، ما من جرم إلا بجرم يعني. جرم أكيد ما بقى في خلاف يعني، خاصة قضية الكفر كمان يعني، كفر ولا ما كفر، قيم عليه الحد ولا ما قيم عليه الحد، هذيك شغلة أكبر بكتير يعني. إذا 50 عم يقولوا بدنا يعني بدنا نقتله، وواحد ما نقتله ما نقتله. ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتوا، والأصل براءة الذمة، مثل كمان الطلاق، الأصل ما منطلق، مو بيعمل مثل بعض الناس إنه بيعمل حاله والله ما شاء الله ورع دغري طلقت. يا لا، بدك تنظر الورع، أنت قلت له طلقت، ممكن ما تكون طلقت وتروح تتزوج إنسان ثاني، بتقع بمشكلة أكبر. وهذا كمان هذا المسألة هي، لأن نخطئ بالعفو أفضل من أن نخطئ بالحد. نعم سيدي. العاشرة، واختلفوا إذا كرر السرقة بعد الفطر في العين المسروقة. في العين المسروقة، طيب هون عم يقول كرر السرقة في بعد القطع في العين المسروقة، المسروق نفس الشيء. إيه نعم، بس ما ذكروه هنين سبب إنه يعني الإمام الشافعي يقول نأخذ له يعني نغرم، هن قالوا ما بيغرموا ما مرتين معنا، يعني هل نغرم أو يعني نحمل هذا السارق المال الذي سرق، هن قالوا لا. بس الإمام أبو حنيفة أما البهايا قالوا من غرمه. لا هو هو اللي قال لا نغرم، هذا اللي عموه هذا مظبوط. فمعنى ذلك على الكلام هذا كرر السرقة بعد القطع في العين المسروقة، هي نفسها هي العين المسروقة. يعني يا هل ترى من ما أن نأتي بالمال ممكن يكون هو دفع بداله أنكره، والعين المسروقة شلون بدنا يعني نفرض المسألة بالعين المسروقة؟ يعني على الحال بدنا نقول أخذها استرجعوا منه وحطها يعني جعلها في الهل، رد سرقة مرة ثانية، هذا اللي بدنا نفرضه. فقال الأكثر يقطع، فقال أبو حنيفة فلا قطع عليه. وعموم القرآن يوجب عليه القطع وتفرد قوله، قال أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة أيضا في السارق يملك الشيء المسروق بشراء طيبة قبل القطع فإنه لا يقطع. والله تعالى يقول وقال أبو حنيفة رحمه الله أيضا في السارق يملك الشيء المسروق بشراء أو هبة قبل القطع، قبل القطع، بس هنا قبل القطع فإنه لا يقطع، بس ما فصل بقى يعني قبل القطع والقدرة عليه، يعني والقدرة عليه هيك الظاهر قبل القدرة عليه. لا إذا كان قبل القدرة ما في شيء. بعد القدرة عليه. هذا مشكلة بعد القدرة عليه. بعد القدرة عليه يعني صار هذا مخرج. إلا إذا كان جاهل بقى الحرامي أو غيره. بيقول له أدش بدك حقه وكذا. أي بيخلص منه. يعني بعد القدرة مشكلة. إذا قال قبل القطع ما قال قبل القدرة فإنه لا يقطع، قال أبو حنيفة. والله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يعني السارق تنقطع ايده ما بيدفع 10 أضعاف بيشترين او بيعطي لها الانسان. يعني هذا مشكلة. يعني نعم الا اذا بدنا نقول يعني اشترى وهذاك باعه مشكل. يعني هالكلام يعني مقابل طبعا مو انا عم احكي، الجمهور على ذلك يعني وحجة واضحة يعني، وهي حجة ما يعني مو ظاهرة لأنه الحديث بيردها. لما إجا إنسان لعند سيدنا النبي، سيد اسمه الصحابي صفوان، إيه صفوان حياك الله، إيه وقال له فلان سرقني، اللهم صل إجا يقطع، قال يا رسول الله أنا أبرأته. قالوا هذا كان قبل أن تأتي، قبل أن تخبر. يعني الحديث واضح، يعني ما كان الله صلى الله عليه وسلم بعته يا شريته يا دغري بنت بهكا، ما بيقول له ما لقنوا الحجة، عم يقول له بعته يا شريته يا، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، بيعرض مثل ما عرض سيدنا شو اسمه ماعز عرض يعني لعلك يعني عمل له 100 منفذ ما كان يمشي. سبحان الله. هنا اللهم صل وسلم وبارك بيعرض عليه. مشكلة هذا الحديث برد هذا الكلام. نعم هذا في ادعاء هم جعلوا مدعين عليه. ايه صحيح بالسرقة. ايه صحيح ايه صحيح سرقني. ايه قال له هو قال له انه سرقني. ايه لا في قطع بده يقطعه، قال له تقطع يده في كذا يا رسول الله. هو كما رد رجل كان ربما لا يعلم ان حده السرقة. يعني المهم ربي قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. يعني هاي واضحة. نعم الله يرضى عنه. نعم فإذا وجب القطع حقا لله تعالى لم يسقطه شيئا. إذا كان الدعاء الذي قدر عليه أنه تاب قبل القدرة عليه، هو ولو تاب يعني مثلا مسكوه ولو تاب قال أنا تبت مثلا الضارع. أي كل واحد بيحكي، كل واحد بيقول توبة. كلام دعوة هاي. لو تاب بيرجع له يا دغري التوبة. شو علام التوبة لو تاب؟ استني وهو عم يتوب ودستاها بجيبته. كل توبته فاضي، كل توبته فاضي. لذلك وأداؤه لحق إيش أطلب متابة بالندامة مخلعة وبعزم ترك الذنب فيما استقبل وقيه دواما بالمحاسبة التي تنهاك تقصيرا جرا وتساهلا وبحق وأداء لحق الآدمي. هاي التوبة لو ما قال أبدا بس هي يعني. أما بيتوب والمصريات في جيبته شو هالتوبة هي؟ مثل ما عم يتوب استغفر الله وعاد عم يتوب وعم يتفرج استغفر الله وعاد عم يتوب. سرق مني 100,000 أول الأحمس يعني الزكاة التفصيلية الأولى وصائب الأحداث إذا إجي له وفتح مكتب جاء الفنان فعال عمره انتظر فاضل فعال عمره قال كاب عملوا لي كاب وكذب فيه فلو يرجع حق الناس عليه يتوب ماذا يبدين ومن غير كمان يعني لا تكتير هذي بس هم يسرع من الشمتة يعني إنه بالسفر لذلك استغفر الله يعني في ناس ما عنده الحكمة بالموعظة الله يكرمنا بالحكمة يعني يروحوا يعني بالحج أو بغيره إنه تاب رجع كيوم أو كيوم اتمام السعودي كيوم ولدته أمه حتى من التبعات يا شيخ يعني ما بيجوز هذا أنا بحكيها للحجاج وغير الشام كثير يعني حاكي شو من التبعات يعني على هالحالة بيسرق مليون بحج بمئة ألف حط 900 شو بدك يعني عم تعلموا السرعة يعني من التبعات لكن إلها وجه كلام سيدنا في يعني حديث فيه حتى من التبعات مو كله أحاديث التبعات يعني هذا إنسان تاب إلى الله وعزم على التوبة ويؤدي الحقوق لأصحابها وتاب توبة نصوحة إيه ونزل يعني بده مثلا بده يجي يعطيك نزل ومن قلبه ساي بده يعطيك يا رب إيه توفاه الله نرجو الله أن يتوب الله عليه لكن أخذ بكل الأسباب يعني أقل شيء بيقول كذا يعني الأصل فيكم أصير انه فلان قلو عندي كذا بتعطوا اياه هذا اقل شيء وعندما يصل عندما يعطي هذا من التبعات الى قيود كثير يعني قضيه التبعات بس شاهدنا يعني هذا نكون سمعان من شيء حتى التبعات وقف لعرفات والسلام عليكم يعني مش الحال شو يعني تعليم الناس شلون يشلحوا واحتيال على التشليع على السرقة ما بيصير هذا مثل سيدي الحديث يقول من أراد من أخذ أموال الناس ويريد أن يردها إيه أدى الله إيه ما عليه شيء سيدي عم يأخذ ما عليه شيء عم يأخذ وماطلوا معهم سيدي آدم هذا طيب وين الكلام صحيح هذا ما يريد أداها الحديث خليكم تمسك بالحديث يريد أداءها هذا شو يريد يعني عند القدرة سيدي مو على كيفه يفسر الحديث هذا لا يريد هذا يريد أن لا يؤديها واضح الحديث مطلوب أن يظن سيدي واحد أخذ مني هذه كالنهار سرقت شو اسمه أسفورات من السيارة 6000 دولار قلنا له طيب هاي 6000 دولار راح منه قال كنت ناوي أعطيكم 1000 دولار كمان كنت ناوي أعطيكم قال له إنما الأعمال بالنية قلت له والله صارت لأنك ما أعطيتني حق قال الله يرحم سيدنا الشيخ مولا فسروها أنه الأنبياء يعني الله يرحم سيدنا الشيخ مولا يقول على الإنسان اللي بيحتال يعني هيك على الشرع هيك ما بعرف يعني شو مستند وياهذا الله سبحانه وتعالى بيحطه فوق الجنة ما بيدفعه مش بيسوي قال له يا ربي أنا يعني بدي أعطيه وكذا قال له كمان أنا ما دخلتك على الجنة يعني بيعملوا حيل يعني شرعي والدي الله يرحمه حكى لنا سيفا اجتمع برجل بحوران سمع منه الكلام مو قيمة قال له والله كثير قتلنا كثير عصمة من شان السيارة من كسرة الدولة الأسمانية معنى شو عسكر قال لي منه سمعت هذا قال لي طيب وكل شلون تتقابل رب العالمين هالأنفس اللي قتلتها قال له حجينا هيك قال له لوالدي قال له حجينا هو كيف كان يحكينا يا الوالد شايف هذا شو اسمه هذا مو لائم الحق على الواعظين بس تعرف تتلو حديث ما يجوز هذا مثل طبيب يعني ومو طبيب هذا اللي بيحدث طبيب ومو طبيب عم يقتل الناس بدون يعني نسأل الله العافية بجهده هذا بده تعزير هذا نسأل الله العافية سيدي سعوديين وبالحرم المدني أنا سمعتها من الشيخ خير قال له قل له لهذا قال له بالله كم حجي برابتك سعوديين قل له لهذا كم حجي برابتك لا قال لي قاعد واحد بالحرم المدني إجا واحد قال له قل له لهذا كم حجي برابتك كم حجي قاتل يعني مشان ليرة ذهب يعني مشان ليرة يتلو مشان أقل يتلو حتى قتل الحجي وفي شغلة أدهى وأمر إذا مرض له مريض وإذا كان طاب بيقتل له حجي هاي منين جايبين مرحي ربي قال يعني صدق الله العظيم كل شيء بالقرآن وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه شوف ليوحون إلى أوليائه تلاقي شيء واحد يعني والعياذ بالله مرجع لهم بالسلب والنهب والاحتيال بيجي هذا له شيطان هذا وبيجي من الأدلة الحمد لله وعاسيني لكن شو عند لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك كل مسألة هلا بيقولنا اللي صارت كل واحد بيجيب أحاديث أخي جيب لي مجموعة الأحاديث وبعدين تجيب الحكم كل شيء ورد فيه شو عم تترك هذاك الحديث وتأخذ بهذا الحديث وين هذاك الحديث نعم سيدي نسأل الله العافية والعافية نعم الحادية عشرة والله شيء بخوف يعني الطلب عند الله شيء بخوف والله مرة أعطوان واحد يعني خليفة وقتها حجيت عن أبو والله ما في بالعادة يعني أنا حج عن حدا بالذكر يعني طوف أرمي أنا رميت مني والله بس كان ما رديت على الرمي يعني هذا عمري في 23 سنة كان يعني يا ربي مني أنا مني ومع ذلك رجعت يعني على الشام ما بعرف خايف أنا أديت واجبي يا ربي أديت واجبي والله خفت يعني حتى ربي سبحانه وتعالى طمأني يعني اي والله اجا عند اخونا اسامه بتعرفوا صاروا الشيخ صاروا ايه قال لي شيخ محمد بدي احكي لك شغله قلت له شو قال لي يوم العيد الكبير صباح العيد اختي فزت هيك ملهوجه عم تقول له لك شو فات ابي يعني من الدهليز هيك لابس قضاضة وحجي عم يقول له حجيت والله حتى عم تقول له عم يقول له حجيت سبحان الله الحادية عشر قرأ الجمهور والسارق بالرأي قال سيبويه المعنى وفيما فرض عليكم السارق والسارق نحو يوم وفيما يتلى عليه فيما يتلى عليكم حكم نعم فيما فرض عليكم السارق السارق والسارقة وقيل الرفع فيهما على الابتداء والخبر قطعوا أيديهما وليس القصد إلى معين إذ لو قصد معينا لوجب النصب تقول زيدا ضيق بل هو كقولك من سرق قطع يده قال الزجاج وهذا القول هو المحرق وقرئ والسارقة للنصب فيهما على تقدير قطع السارق والسارقة وهو اختيار سيبويه لأن الفعل بالأمر أولى قال سيبويه رحمه الله تعالى الوجه في كلام العرب النصب كما تقول زيدا يضربه ولكن العامة أبت إلا الرفع يعني عامة القراء وجلهم فأنزل سيبويه النوع السارق النوع السارق منزلة الشخص المعين النوع يعني بدال السارق النوع يعني مثل الجنس يعني منزلة الشخص المعين نعم وقرأ ابن مسعود والسارقون والسارقات فقطعوا أيمانهم وهو يقوي قراءة الجماعة نعم والسرق والسرقة بكسر الراء فيهما هو اسم الشيء المسروق والمصدر من سرق يسرق سرقا بفتح الراء قاله الجوهري وأصل هذا اللفظ إنما هو أخذ الشيء في خفية من الأعمى ومنه سرق السمع وسارقه النظر قال ابن عربي السارق عند العرب هو من جاء مستفرا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب ومحترس فإن منع مما في يده فهو غاصب وكلها لا تقطع يده قلت وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته قالوا وكيف يسرق صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها خرجه الموطأ وغيره فسماه سارقا وإن كان ليس سارقا من حيث موضع الاشتقاق فإنه ليس فيه مسارقة الأعين غالبا يعني الله صل عليه نعم ولا اعتدالها ولا نعم يعني نعم الثانية عشرة بس والله كثير ناس يعني يصلوا بها السرعة لا يتم ركوعها ولا سجودها من الأتراك كثير كثير بالشام في بس قليل كثير أما هون في كثير لا عم يطجي ويركع يعني لسه لكن ما اطمئن ولا سبحان الله بس المرة ناديت لواحد قلت له شو بتقول انت وساجد قلت له شو بتقول بس هيك قلت له شو بتقول انت راكع ايه بده هيك عم اقول لك بس شو بتقول قلت هيك سبحان ربي قلت شيء ولا بس نقرت يعني وقعت ومشي ما لحق يعني الله هيك يهدينا هون مشكلة يعني الأمر المعروف النهي عن المنكر خاص لميته وهي من أحيا سنتي بعد يعني بعد فساد أمتي أحيا سنتي ليش بحكي أنا على تحية النبي سنة هي بس هي سنة ميتة هي بتركيا سنة ميتة مشان هيك حكيت امبارح أبدا ميتة ما في شفت لي واحد بفوت وبيصلي السنة لك بيعود بيعود أصلا بيعود هاي إيمو الصلاة في صلاة المغرب هاي إيمو الصلاة بيعود إيه لا تفوتوا بالجلوس خلاص خليك واعي. سئلنا النبي لك، سئلنا النبي لك لا لا تجلس. سنة ميتة هاي، من أحيا سنتي. إيه وكمان هذا يعني كمان الأمر هاي أهم بكثير كمان، الأمر بالمعروف هذا، هذا فرض ميت، هذا مو سنة ميتة، فرض ميت. يعني مشوه من شافه إمام أو غيره، أنا خلص شو بدي فيه. قلت له مرة مشان هيك، قلت له ما تعليه تبع هذول الواقفين، كلهم واقفين انه يصلوا. قال لي في منه علماني، قلت له قول اللي بيصلي انت شو بدك فيه احكي يعني. وبالاشارات عم حاكي يعني، وفهم مني واحد جاوبني في علماني، علماني يعني. قلت له بس يعني قول لمن يصلي يعني، هاي ميتة يعني. بالأردن كمان كمان ميتة يعني، إجمالا بالشام يعني ماشي الحال أشوي شوي. بس والله مشكلة هاي يعني، إمام شافه أو واحد شافه ما حكى معه يصطفيه يعني. يعني والله شوي تاني كمان حنشد معه، صرت ما حد طلع على حدا. قول لحالي يعني بنفسي بصراحة، قول الحمد لله عم يصلي، لكن منيح فايت على الجامعة عم يصلي. صار يعني عم يصلي، صرت هيك يعني بتلاقي مقدم على الخط واضح، بدك تقدله قدم هيك متخشك بتلاقي واحد. هذا مش يعني ما كان يمشي معنا أبدا يعني، الحمد لله عم يصلي. وفعلا يعني هيك بقول هلا قول الحمد لله، هلا هيك صرت بقول بنفسي الحمد لله عم يصلي، عم يصلي لكن فايت على الجامع عم يصلي، لك شو ما كان بس ساعة الجامع لك قبلنا. هذا اللي صار فينا بس يعني ما بيكفي يعني. نعم سيدي. قلت وفي الخبر عن الرسول الثانية عشرة قوله تعالى فقطع، القطع معناه الإبانة والإزالة. نعم. ولا يجب إلا بجمع أوصاف تعتبر في السارق وفي الشيء المسروق وفي الموضع المسروق منه وفي صفته. نعم. فأما ما يعتبر في السارق فخمسة أوصاف، وهي البلوغ والعقل، وأن يكون غير مالك للمسروق منه، وأن لا يكون له عليه ولاية. شايف شو عم يقول لا. وأن يكون غير مالك. هن قالوا الملك قائم، الملك قال والملك قائم، كيف الملك قائم؟ هذا لا يملك، إنسان لا يملك، ما بعرف شو عم يقول الملك قائم. يعني مطالبه يعني بذمته ما تليف، هذا الشيء ما تليف. كاسدي عم نقول انه مش اسمه ملك للمسروق منه قائم، رون شرط حتى نقطعه ما يكون السارق له شبه ملك فيه. ايه هذا يعني ايش يعني، وان يكون هنيك ملك يعني ملك للمسروق الملك قائم. بس يعني وأن يكون غير مالك للمسروق منه، بس لا وأن يكون غير مالك للمسروق منه يعني للمسروق منه، هذا ما سرقه من مالكه يعني، بيبقى الشبهة قائمة يعني، مو يعني مو مالكم الملك قائم طبعا، هذا ما حدا بيختلف فيه. اما هلا مو مالكم، ما سرقه من المملوك منه. نعم نعم. وكذلك فلا ولا يكون عليه له عليه ولاية، فلا يقطع العبد ان سرق من مال سيده، وكذلك السيد ان اخذ مال عبده لا قطع بحاله، لأن العبد وماله لسيده، ولم يقطع أحد بأخذ مال عبده بأنه آخذ لماله. فسقط قطع العبد بإجماع الصحابة وبقول الخليفة غلامكم سرق متاعكم. وذكر الدارقطني عن ابن عباس أنه قال يعني هذا درء الحد أنه غلامكم سرق ما في شيء يعني ممكن فيكم يعني. وذكر الدارقطني عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على العبد الآبق إذا سرق قطعا ولا على الذمي. قال لم يرفعه غير فهد بن سليمان والصواب موقوف. أن الذمي يقطع أنه ملتزم للأحكام أما المعاهد لا يقطع. وذكر ابن ماجه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش. أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. يكون القرش جاي من النش من هون فلس. يعني بس منين جاي القرش؟ كلمة قرش منين جاي؟ من هون بجون. قال ابن ماجه وحدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حجاج بن تميم قال عن ميمونة في مهران من مهران. ما بيقول له لا بيقول له إيه كي ما بينش لما بدو واخر لك ما بينش عمينش عم يفعل شيء قليل يعني قال له والله عم تنش أتنك عم تنش كناية عن الشيء القليل كتير يعني ولا بس فسمي نش ما بكش ولا بنش لا بكش ولا بنش لا هي ما بهش ما بهش يعني بس تضحك شوي ما بدنا شيء يعني مثل الريس بيقول له مثل الريس لا هش ولا نش يعني لك عطينا فرنك يعني ليرة ماشي الحال هاي نش يعني فلا ضحك ولا دفع. قال ابن ماجه وحدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن عبدا بالرقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله سرق بعضه بعضا. وجبارة بن المغلس متروك قاله أبو زرعة الرازي. ولا قطع على صبي ولا مجنون ويجب على الذمي والمعاهد والحربي إذا دخل ليس أن مال الله إلا سرق بعضه بعضا هو مال هذا أي مال بس الشيء الثاني في إلهن شيء بال يعني بالبيت المال كان هو ولا سيده. ويجب على الذمي والمعاهد والحربي إلا إذا كان المال يعني مرصود لشيء لا يتبعهم يعني خصوصي لجماعة مثلا لبيت المال مسرق وتقطع. لأنه شبهة هذا. ويجب على الذمي والمعاهد والحربي إذا دخل بأمان. وأما ما يعتبر في الشيء ويجب القطع القلب ولا قطع على الذمي ويجب ويجب بس الذمي نعم أما المعاهد والحربي فالآن سألت الشافعي لا دا المعاهد ودا الحربي أنه غير ملتزم للأحكام ولو كان عملنا هذا شيء وقتي. نعم. وأما ما يعتبر في الشيء المسروق فأربعة أوصاف وهي النصاب وقد مضى القول فيه وأن يكون مما يتمول ويتملك ويحل بيعه. يعني مو خمار مثلا أو مثلا صليب مثلا أو لعبة كذا، يعني صور هذا بده تكسير ما بيحل بيعه. نعم. وإن كان مما لا وأن يكون مما يتمول ويتملف ويحل بيعه، وإن كان مما لا يتمول ولا يحل بيعه كالخمر والخنزير فلا يقطع فيه باتفاق. حاشا الحر الصغير عندما إلا قالوا إذا هو عم يأخذه تخمر تخلى إيه بس هذا مشكلة تقطع. نعم. فلا يقطع فيه باتفاق. حاشا الحر الصغير عند مالك وابن القاسم وقيل لا قطع عليه، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنه ليس بمال. ما اللي بيسرق الخمر والخنزير لا يقطع الخمر والخنزير لكن يحمل طبعا في السرقة. لا لا يحرم هذا، يعني إذا كان يعني موجود عند يعني محرز عند الذمي إيه منقول لا يجوز، أما قطع لا. الحرمة إيه لا يجوز، لذلك عم أقول لا يجوز، أما قطع لا. نعم. وقال علماؤنا هو من أعظم المال، ولم يقطع السارق في المال لعينه، وإنما قطع لتعلق النفوس به، وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعبد. من مثل حاشا الحر الصغير. شو الحر الصغير؟ السارق الحر يعني؟ لا حاشا الحر، فلا يقطع باتفاق. حاشا الحر الصغير عند مالك وابن القاسم. انت والله هيك هيك انا تعرف. كان مما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المأذون في اتخاذه والحوم الضحايا، ففي ذلك اختلاف بين ابن القاسم وأشهر. قال ابن القاسم ولا يقطع سارق الكلب، وقال أشهر ذلك في المنهي عن اتخاذه، فأما المأذون في اتخاذه فيقطع سارقه. قال ومن سرق لحم أضحية أو جلدها، بس يعني المنهي عن اتخاذه يعني كلب الحراسة هذا مأذون في اتخاذه، يوم بده يسروا موجود بحرزه يعني. مشكلة والله أنه مأذون باتخاذه، يعني هذا أصلا فيه معرض يعني، وهذا ما سرقه يعني ما يقوى يعني يطلق عليه اسم السارق. اسم هذا شو سمى يعني شو سمى مختلس او يعني محتال او يعني او غاصب، او بيكون اول شيء عنده قوه وعنده حيله يعني يحتال على الكلب، طالما يعني مأذون باتخاذه هذا تقطع. وين موجود وين مأذون باتخاذه؟ ناطر يعني، أو اتخاذ كلب الصيد مثلا إذا واحد قدر ياخذ نقطع ايده مشكلة والله. لا يعتبر مثلا مكان حراسة الكلب هو الحرس تبعه، بس صحيح، بس هذا ما أخذه من حرس يعني، شلون بده ياخذه؟ شلون بده ياخذه هو ناطور يعني؟ مشكلة يعني. شو الكلب اللي بينسرق يعني؟ نعم. بتحداكم للكل انه حدا يكون على الفيل يعلم عليه يعلم عليه يعني. ايوه في واحد اللي انا فيه وبوجود الكذب من شو لشو كذا غدا غدا مرتب والله بس قال له بدي يجي بالنهار الثاني يعني. إجا وفات ولا عول كلب لا عمل لا آم لا حرف إلا فانس اللي رسلي شلون سوسة قال له ما أحكي لك شان الله كذا إيه قال له والله على أربع مشيته وما حكى شيء كذا استرجع يعني ليك مثل الحيوان يعني مش على أربع يعني شاهدنا في ناس في أطراف لا وفي ناس أوى في ناس أوى بيمسكون يعني لو جاي كنا عند واحد صالحان بس جهد يعني وكل شيء شريت قال لك والله بيمسكوا هاي من راسي في ناس والله هون أنا أريد في عطت كلبي وبديه تمام يعني قال له مع السيارة وبيعمل فيه ومدلل تمام يوم يخلي الباب يعني ما بيقتله بيروح مشوار مأمن بالكلب سيارة قدم هون بحالة بالكلب فات لجوه والكلب موجود ما بعرف شو عمل له ما عوه وقاله إجا صاحب محل شافه هيك قال له شو كذا قال له ما حكي الكلب كذا من زي القتل الكلب صاحبه لأنه شلون هيك يعني دام عندك تعبوا هذا الشيء شي شي شي شي شو شو المتو والله فات وجود الكلب لدي هو من أجوه بات المحل فات لا تقول هو إنه هذا المحل ماشي كان كالي نعم شي تفضل قال ومن ساق لحم أوفية أو جلدها قطع إذا كان قيمة ذلك ثلاثة دراهم وقال ابن حبيب قال أكبر إن سرق الأوفية قبل الفتح قطع وأما إن سرقها بعد الفتح فلا يقطع أنا ما تعيّد وإن كان مما يجوز اتخاذ أصله وبيعه فصنع منه ما لا يجوز استعماله في القنبور والملاهي من المسمار والعود وشبه الآلات التي فينفر فإن كان يبقى منها بعد فساد صورها وإجهاد المنفعة المقصودة بها روح المنال فأكثر أخرى يعني يسمى الخسارة في إثناء رباضها وهيك سمى الفقهاء قال عم يستعمل محكومة يعني الرباض يستعمل مثل إذا أخذ فات يعني يكسر عود أو يكسر الأشياء يعني مثلها تمام الرباضه إذا كان يساوي ربع يقطع وكذلك الحكم في أواني الفهد والشربة التي لا يجوز استعمالها تمام إذا كسر بقي بقي هيك نعم فإنما يقوم ما فيها من فهد أو فضة دون صنعة وكذلك الصليب من فهد أو فضة والزيت النجس إن كانت في مثل على نجاسته مصابا قطع فيه لأنه ما لأنه فيه اللي يتحول الوصف الثالث وأن لا يكون للسارق فيه ملك كمن سرق ما رهنه قلت أجره ولا ولا شبهة ملك على اختلاف بين هذا يقول الوصف الثالث الوصف الثالث يعني الهول للشيء المسروق كأنه على بعض من نشو الجيل الرابعة عشرة يعني في الثانية عشرة لأنه الجيل كأنه في الثالثة عشرة مهم لأنه متلس عليه ما في الثالث عشر ايه ما هنا هاي حمي الثالث لأنه هذا الثالث عشر يوصل يا مصر الحمد لله أو لعل عند الموضع لا تفهم بس هنا بيبقى انه في كلمة الثالث كان محطة يعني هو المسروح من المسروح لا عليه موضع المسروح انه هو اللي هو اللي حاطط فيه هو عشرة حاطط نقطين وهون حاطط نقطين بلا ما بيحط نقطين لما بده يتكلم الحمد لله رب العالمين جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم احفظ علينا ما أنعمت به علينا رب العالمين احفظ علينا من عبادك الحمد في بيت وفقنا في الدين وعلمنا الحكمه والتعليم واهدنا وصدقنا وما قضيت لنا من المسلمين من امر فاجعل عاقلته ورشدا وارنا عزه دينك وذل عدوك اللهم يا مسلم الخلق كل خير لنا على غايه ما يرضيك عنا مقرونا ذلك بعافيه الدار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولدرسك وصل علينا ولكلنا المسلمين اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.